فالديار المقصود بها الدور، والمقصود بالدور المحلات أي المناطق والأحياء. كان يأمرنا أن نصنع البيوت المساجد في ديارنا ونصلح صنعتها، ونصلح صنعتها يعني أنهم يبنونها ويتقنون بناءها، يعني على وجه ليس فيه غلو، وليس فيه زيادة، وليس فيه زيادة في شيء عن قدر الحاجة الذي سبق أن مر التشييد، ما أمرت بتشييد المساجد، يعني ويكونها تبنى على وجه زائد عن قدر الحاجة. أما بناؤها وإصلاحها على وجه يكون فيه بقاؤها وقوة بنائها وعدم تعرضها للتداعي والسقوط، فإن هذا أمر مطلوب، ولكن المحذور أن يزاد في ذلك وأن يتجاوز الحد في ذلك بأن يزاد في البناء زيادة خارجة عن قدر الحاجة، بأن يكون فيها تجاوز للحد ولا يحتاج إلى ذلك، أو بأن تزركش وتزخرف وما إلى ذلك مما جاء المنع فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحسن صنعتها وأن نطهرها، وأن نطهرها. وتطهيرها المقصود تنظيفها، يعني كونها تكون طاهرة يعني من الأوساخ ومن وعدم تعريضها للنجاسات وما إلى ذلك، كل هذا يدخل تحت تطهيرها، كل ذلك يدخل تحت تطهيرها. فهو مثل الذي قبله، الحديث مثل الذي قبله، يعني دال على ما دل عليه الحديث الذي قبله من حيث بناء المساجد في الدور وكونها تطهر بمعنى أنها تنظف، وسواء كان من الأنجاس أو من الأوساخ والأقدار التي هي ليست نجاسة ولكنها فيها يعني شيء يستنكر أو شيء يعني يكره النظر إليه ومشاهدته، يعني وإن لم يكن نجسا. نعم. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان. محمد بن داود بن سفيان مقبول، أخرج حديثه أبو داود. عن يحيى يعني ابن حسان. عن يحيى يعني ابن حسان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. يحيى بن حسان التنيسي. يحيى بن حسان أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. إلا ابن ماجه ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن سليمان بن موسى. عن سليمان بن موسى وهو فيه لين أخرج له أبو داود. فيه لين أخرج له أبو داود وحده. عن جعفر بن سعد بن سمرة. عن جعفر بن سعد بن سمرة وهو ليس بالقوي. نعم. أخرج له أبو داود وحده. عن خبيب بن سليمان. عن خبيب بن سليمان هو مجهول. نعم. أخرج له أبو داود. نعم. أخرج له أبو داود وحده. عن أبيه سليمان بن سمرة. عن أبيه سليمان بن سمرة وهو مقبول. وهو مقبول أخرج له أبو داود وحده. عن أبيه. عن أبيه سمرة بن جندب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث يعني فيه من هو مقبول وفيه من هو مجهول، ولكن الحديث الأول يدل على ما دل عليه، يعني من حيث يعني بناء المساجد يعني في الدور وكذلك تطهيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في السرج في المساجد. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن سعيد بن عبد العزيز عن زيادة بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، فقال: ائتوه فصلوا فيه. وكانت البلاد إذ ذاك حربا، فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله. ثم ورد أبو داود رحمه الله باب السرج في المسجد. نعم. باب السرج في المسجد. في المساجد. باب السرج في المساجد. يعني إضاءتها وإنارتها، وهذا أمر مطلوب، أي السرج في المساجد يعني إضاءتها وإنارتها وكونها يعني مضيئة ويعني يعني فيها يعني اتخاذ مصابيح يمكن أن يعني يذهب ما يتبين ما فيها ويتبين الناس فيها ويتبين ما في داخلها بسبب الإضاءة، هذا أمر مطلوب. والعمل في ذلك أو القيام بذلك في المساجد هو من الأمور المطلوبة في المساجد، لأن كل ما فيه مصلحة ومنفعة في المسجد للناس فإن هذا أمر مطلوب، ومن ذلك اتخاذ السرج واتخاذ الإضاءة فيها. وقبل ذلك ومن قبل كانت تتخذ السرج ويتخذون الزيت لإيقادها، يعني اتخاذ الإضاءة بواسطة الزيت والسرج. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت أفتنا يا رسول الله في بيت المقدس، المقصود من ذلك المسجد الأقصى، قال ائتوه وصلوا فيه، ائتوه وصلوا فيه، يعني اذهبوا إليه وصلوا فيه، وهذا فيه شد الرحل إليه. وقد جاء في الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا ومسجد الأقصى، فالمسجد الأقصى هو أحد المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها، فليس هناك مسجد يشد الرحل إليه ولا يذهب إلى بقعة من الأرض وقطعة من الأرض من أجل التعبد فيها إلا لهذه المساجد الثلاثة. ولا يقال إن المقصود هو الذهاب للمساجد، إنه لا يذهب لأي مسجد إلا المساجد الثلاثة، أما الذهاب إلى أماكن أخرى غير مساجد كالمقابر أو الأماكن الأخرى، لأن الحديث إنما جاء في المساجد، لا يقال ذلك، لأن الرسول قال لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد، يعني معناها أن لا تشد إلى بقعة من أجل التقرب إلى الله عز وجل فيها، ومن أجل يعني ميزتها وفضلها وشرفها، إلا هذه المساجد الثلاثة هي التي تشد الرحال إليها. أما غيرها من المساجد أو كذلك غير المساجد لا يذهب إلى بقعة. ولهذا جاء في الحديث في بعض الأحاديث الذي من عند النسائي أن يعني عن أبي هريرة أو عن غيره يعني أو عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع أن فلانا ذهب أراد أن يذهب إلى الطور أو مشاهدة الطور، فقال لو كنت رأيته لما ذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فالنهي عام للتقرب إلى الله عز وجل في بقعة وتمييزها على غيرها، لا يكون ذلك إلا لهذه المساجد الثلاثة التي منها المسجد الأقصى. فالذي جاء في الحديث من جهة الذهاب إليه والصلاة فيه، يعني هذا جاء في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال فإن لم تأتوه فابعثوا بالزيت لوضعه في قناديله، فابعثوا بزيت يسرج في قناديله، يعني معناه أنه تضاء القناديل به، تضاء القناديل بذلك الزيت، لأن الزيت هو مادة الإضاءة، لأنه مادة للإضاءة. وكما عرفنا أن إسراج المساجد وإضاءتها هذا من الأمور المطلوبة، ولا شك أن المسجد كلما كان أفضل فإن العناية به تكون أتم، الانفاق فيه لا شك أنه له ميزة على غيره، لأن ذلك يتعلق بشيء فاضل، فالانفاق عليه يكون له ميزة على غيره. نعم. قالت وكانت البلاد إذ ذاك حربا. وكانت البلاد إذ ذاك حربا، يعني الحديث قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن بيت المقدس لم يفتح إلا في زمن عمر، إلا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني كان في ذاك الوقت لم يدخل تحت البلاد الإسلامية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقصى ما وصل إلى تبوك، وكان يعني الشام لم تفتح إلا في زمن عمر، ولم يفتح بيت المقدس إلا في زمن عمر، فهو في زمنه صلى الله عليه وسلم حربا، الذين فيه هم محاربون، يعني لم يكن يعني هناك يعني دخولها في يعني في الإسلام، ولم يكن هناك يعني الـ كونها تحت ولاية المسلمين، وإنما كانت بيد الكفار، ولم تفتح إلا في زمن عمر رضي الله عنه وارضاه، وكانت إذ ذاك يعني في زمنه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا النفيلي. حدثنا النفيلي هو عبد الله بن محمد بن علي النفيلي بن نفيل النفيلي، ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. عن مسكين. عن مسكين بن بكير وهو صدوق يخطئ. نعم. صدوق يخطئ. نعم أخرج له البخاري. وهو صدوق يخطئ أخرج له البخاري. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن سعيد بن عبد العزيز. عن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن زياد بن أبي سودة. عن زياد بن أبي سودة وهو ثقة أخرجه أبو داود بن ماجه. وهو ثقة أخرجه أبو داود بن ماجه. عن ميمونة مولاة النبي. عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم صحابية أخرج حديثها أبو داود بن ماجه. أصحاب السنة. أخرج حديثها أصحاب السنة. أخرج حديثها أصحاب السنة. والحديث ضعفه الألباني، وفي إسناده مسكين بن بكير صدوق يخطئ، ولا أدري هل يعني فيه علة أخرى يعني انقطاع وما إلى ذلك، لا أدري، لكن من حيث الـ يعني اتخاذ السرج مطلقا وإضاءة المساجد، يعني هذا أمر يعني مطلوب ولا إشكال فيه، وإنما الكلام في كون ذلك حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لبيت المقدس. نعم. هنا في تعليق على هذا الحديث. أيوة. عزاه المنذري إلى ابن ماجة. أيوة. من طريق زياد بن أبي سودة عن أخيه عثمان عن ميمونة هذه، وهو الصحيح كما قاله المزي في تهذيب الكمال، وتبعه تلميذه العلائي في جامع التحصيل، وابن حجر في تهذيبه، ولفظ البوصيري في مصباح الزجاجة. إسناد طريق ابن ماجة صحيح رجاله ثقات، وهو أصح من طريق أبي داود. وابن ماجة يعني في عثمان، زيادة عثمان. نعم. هو في يعني في التهذيب، التهذيب يعني رواية زياد وعثمان يعني عن عن عن ميمونة، لكن يمكن يكون الرواية يعني فيها إرسال، يعني ما يمنع يعني كونه روى بأن يكون فيه إرسال، فيمكن أن يكون يعني هذا أيضا يعني يكون فيه يعني فيه يعني هذا الإرسال، لكن أبي داود في عثمان بن ماجه في عثمان. نعم. نعم عثمان. إيه؟ على هذا يكون فيه اتصال، لكن الـ الـ ما أدري أيضا يعني هل في إسناده ذاك هو هذا اللي مسكين بن عمر بن بكير، وإلا ما فيه. ما نقل من زياد عن عثمان عن ميمون. نعم. يعني الكلام المنذري اللي منقول ما أتى إلا بطرفه الأخير، ما أتى من أول السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في حصى المسجد. قال حدثنا سهل بن تمام بن بزيع قال حدثنا عمر بن سليم الباهلي عن أبي الوليد أنه قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الحصى الذي في المسجد، فقال: مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة،

فهي يكون فيها التراب النظيف وفيها الحصبة. نعم. أي مسجد؟ أي لا ما في حصى، لا ما في إلا بلاط. أبدا ليس في زمن الرسول، تروح وتجي، ليست في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما الحصى كما هو معلوم يؤتى به ثم يعني عندما يعني يتغير يعني لونه أو يتغير يعني كان في وقت قريب يعني يكون معه الحب، ينثرون معه الحب ثم ينتم، فيحملون الحصى وكل ما معه ويأتون بحصبة جديدة. يعني كان في مكة وفي المدينة يعني ينتن كثرة وضع الناس الحب للحمام، ثم بعد ذلك يعفن ويظهر رائحة كريهة فيحملون الحصى وما مع الحصى من ذلك من تلك الحبوب ويأتون بحصبة أخرى. ليس معنى هذا أن الحصبة اللي كانت موجودة هنا، بل الحصبة تروح وتأتي، تذهب وتأتي، يذهب بحصبة ويأتي بحصبة أخرى. نعم. يعني لا مجال للتبرك. لا أصلاً كما هو معلوم يعني أولاً الآن لا يوجد الحصى في الوقت الحاضر، وقبل ذلك كان موجود ولكنه يعني يذهب ويأتي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال كان يقال إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده. ثم أورد أبو داود هذا الأثر عن أبي صالح السمان ذكوان كان يقال إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده، يعني يناشده يعني يسأله أو يعني يطلب منه ألا يخرجه، يعني حتى يكون في تلك البقعة الطيبة. هذا هو المقصود يعني من الأثر، وهو يعني مقطوع يعني كما هو معلوم، لأنه يعني كلامي تابعي، هو من كلام تابعي، يعني كان يقال وهو صحيح إليه ولكن لا يثبت به حجة ولا يدل ولا يثبت به حكم. ومن المعلوم أن الحصى يعني الذي في المسجد عند الحاجة إلى إخراجه وإبداله لا بأس بذلك، وكذلك البلاط الذي يبلط به المسجد إذا احتاج إلى تغييره وتبديله والاتيان بشيء بدله تدعو الحاجة إليه لا بأس بذلك. ولم يثبت يعني في يعني المنع من إخراجه شيء، ولو ثبت شيء لحمل ذلك على ما إذا لم يكن هناك أمر يقتضيه. أما إذا وجد شيء يقتضيه بأن كان منظره كريه أو يعني توسخ وصار له منظر يعني غير مستحسن، فإن إخراجه يعني والحالة هذه لا بأس به. وعلى كل إخراج الحصى وإدخاله وتبديله وتغييره لا بأس بذلك، وليس هناك مانع يمنع منه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ووكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. وهو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح ذكوان السمان اسمه ذكوان ولقبه السمان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر يعني الصاغاني قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال حدثنا شريك قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو بدر أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد. ثم أورد أبو داود رحمه الله الأثر من طريق أخرى وهو إلى أبي هريرة، وأحد رواته يعني يشك في أنه مرفوع حيث قال أراه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يظن أنه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مثل الذي قبله يعني أن الحصى يناشد من يخرجه من المسجد يعني يسأله أو يطلب منه أن لا يفعل، لا يخرجه من ذلك المكان الفاضل، ويعني ويخرجه إلى مكان مفضول. نعم. قال حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر يعني الصاغاني. محمد بن إسحاق أبو بكر يعني الصاغاني وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرجه مسلم وأصحاب السنن. وهنا قوله يعني الصاغاني هذا الذي قالها من دون أبي داود، لأن هذا شيخ أبي داود، وعلى هذا فكلمة يعني التي أتي بها لتوضيح من هو محمد بن إسحاق أبو بكر وأنه الصاغاني هذه ممن دون أبي داود، لأن أبا داود لا يحتاج إلى أن يقول يعني، وإنما يقول الصاغاني بدون كلمة يعني، وكلمة يعني هذه لها قائل ولها فاعل، فقائلها قائلها من دون أبي داود، قال من دون أبي داود الصاغاني، أي أن أبا داود يقصد بقوله محمد بن إسحاق أبو بكر يقصد الصاغاني. ففي هذا مما ما يوضح أن يعني بعض هذه أن, أن, أن, أن الألفاظ التي فيها كلمة يعني أو كلمة هو أنها قد أنها تكون يعني ممن دون المؤلف وممن دون صاحب الكتاب، لأن صاحب الكتاب لا يحتاج أن يعبر بهذه العبارة، لأنه يأتي بنسب شيخه كما يريد، له أن يطيل فيه وله أن يقصر في ذكر النسب، له أن يختصر النسب وله أن يطيل فيه، ولكن الذي يحتاج إلى ذلك من دون التلميذ هو الذي يحتاج إلى مثل هذه العبارة. نعم. عن أبي بدر شجاع بن الوليد. عن أبي بدر شجاع بن الوليد وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج له أصحاب الكتب. صدوق له أوهام أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي حصين. عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم. عثمان بن عاصم وهو ثقة. نعم. أخرج له البخاري أصحاب الكتب. أخرج ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح عن أبي هريرة. عن أبي صالح وهو ذكوان استمان مر ذكره. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبل هو أكثرهم على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه، وأحد رواته وهو شيخ أبي داود شيخ أبي بكر الصاغاني وهو أبو بدر شجاع بن الوليد، يشك في أن أبا هريرة رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعفه الألباني أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في كنس المسجد. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الخزاز قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. ثم ورد أبو داود رحمه الله كنس المسجد، باب في كنس المسجد يعني تنظيفه وإزالة ما يكون فيه من أوساخ، وهذا كما هو معلوم من الأمور المطلوبة، وقد سبق في أول حديث يعني في هذا الدرس وحديث عائشة أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد بالدور وأن تنظف وتطيب، فإن تنظيفها يدل يعني تنظيفها هو كنسها وإزالة ما يكون فيها من أوساخ سواء كانت نجسة أو طاهرة ولكنها قذرة أو مستقذرة، فإن المساجد تنظف وتطهر ويزال منها كل ما هو مستقذر وسواء كان نجسا أو غير نجس. فهذه الترجمة التي هي كنس المسجد وتنظيف المسجد أورد فيها أبو داود رحمه الله حديثا ضعيفا، ولكن معنى الترجمة وما تقتضيه الترجمة جاء فيه بعض الأحاديث الصحيحة، ومنها الحديث المتقدم وهو حديث وأن تنظف، والحديث اللي بعده هو أن تطهر، كل هذا يدل على تنظيف المساجد. وجاء كذلك أحاديث يعني فيها يعني ما يتعلق بالبصاق في المسجد والبزاق، وسيأتي. أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عرضت علي أجور أمتي، نعم، فلم أرى، عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة، يعني حتى القذاة، يعني حتى أجر إخراج القذاة من المسجد، حتى أجر إخراج القذاة من المسجد. قال فلم عرضت علي أجور، نعم، أمتي حتى القذاة، نعم، يخرجها الرجل المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي، نعم، فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من رجل من سورة أوتيها رجل، سورة أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. أوتيها رجل، هنا رجل ليس لها مفهوم، فإن المرأة كذلك أو النساء كذلك، ولكن ذكر الرجال يعني في الغالب لأنهم هم المخاطبون ولأن الخطاب معهم، فذكر الرجل لا مفهوم له، بل المرأة كذلك وحكمها حكم الرجل، والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاء نص خاص يميز الرجل عن المرأة في حكم من الأحكام بأن يكون هذا الحكم للرجال وهذا الحكم للنساء، عند ذلك يصار إلى التفريق، وإلا فإن الأحكام التي تكون للرجال هي للنساء، والأحكام التي للنساء هي للرجال. وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع، وإنما التفريق يكون بالنصوص الخاصة، فذكر الرجل هنا لا مفهوم له، مثل من لا تتقدم رمضان بيوم ويومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه، يعني وكذلك المرأة. فالحديث فيه عرض الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إن هذا في ليلة المعراج، أنها عرضت عليه ليلة المعراج، ويحتمل أن يكون ذلك أيضا في المنام. ومن المعلوم أن الرؤيا، رؤيا الأنبياء وحي وحق، فيحتمل أن يكون ذلك وأن يكون هذا، ولكن الحديث ضعيف لأن فيه انقطاع بين المطلب ابن عبد الله بن حنطب وأنس بن مالك، لأنه لم يسمع منه، والمطلب هو كثير التدليس والإرسال، وهذا من الإرسال لأنه لم يسمع من أنس بن مالك رضي الله عنه. وفيه أيضا أحد رجاله عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، وفيه كلام. نعم. بالنسبة لقضية فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أوتيها، يعني هذا كما هو معلوم يقصد به فيما إذا كان الإنسان قد أعرض عنه ورغب عنه، أما إذا كان حصل نسيانا بأن حصل منه كسل أو تغافل أو يعني طول ترك من غير قصد، فإنه لا حرج على الإنسان في ذلك، ولكنه خسر خسارة كبيرة حيث فاته مغنم كبير، يعني يتمكن من قراءة القرآن في نومه وفي سيره وفي جميع أحواله، لأنه إذا كان محفوظا عنده يتمكن، بخلاف ما إذا كان غير محفوظ فإنه لا يتمكن إلا بالمصحف، والمصحف لا يتيسر له أن يقرأ إلا حيث يتيسر له ذلك. أما إذا كان نائما وفي ظلام فإنه لا يتمكن من القراءة في المصحف، إنما يقرأ من صدره ومن حفظه، فلا شك أنه خسر خسارة عظيمة وفاته خير كثير. وإذا كان الإنسان يعني أعرض عنه فإنه خطأ كبير، ومن المعلوم أن حفظ القرآن ليس بواجب، ولكنه من الأمور المطلوبة والأمور التي يحتاج إليها الإنسان حتى يتمكن من القراءة في أي وقت شاء وعلى أي حال شاء. والحديث كما هو معلوم ضعيف غير ثابت، لأن فيه الانقطاع بين المطلب ابن عبد الله بن حنطب وأنس بن مالك رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الخزاز. عبد الوهاب بن عبد الملك الخزاز وهو ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد. عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد وهو صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المطلب بن عبد الله بن حنطب. عن المطلب بن عبد الله بن حنطب وهو صدوق كثير التدليس والإرسال وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن. البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر رضي الله عنهما حتى مات. وقال غير عبد الوارث: قال عمر وهو أصح. عد الإسناد. قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وقال غير عبد الوارث: قال عمر وهو أصح. ثم ورد أبو داود رحمه الله في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. اعتزال النساء في المساجد عن الرجال، المقصود من هذه الترجمة هو عدم الاختلاط بين الرجال والنساء، بحيث تكون النساء متميزة عن الرجال والرجال متميزون عن النساء، وسواء كان ذلك في الدخول من الأبواب أو في المكث في المسجد. والذي أورده أبو داود هنا ما يتعلق بالدخول من الأبواب، لأن الحديث التي أوردها كلها تتعلق بالباب الذي يدخل منه النساء، ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تميزهن عن الرجال في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فصفوف الرجال متميزة عن صفوف النساء، والصف الأول للرجال هو خير الصفوف، وآخر صفوف الرجال هو شر الصفوف، وأول صفوف النساء هو شر الصفوف، لأن هذا قريب من هذا، هذا الذي هو شر صفوف الرجال قريب من شر صفوف النساء، وآخر صفوف النساء هو الذي يكون أفضل للبعد عن الرجال. وهذا فيما إذا كان هناك أما عدم حاجز أو عدم يعني سماع أصوات أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يكون يعني فيه التقارب. أما إذا كان هناك حاجز وصفوف النساء متميزة ومكان النساء غير مكان الرجال، وهناك بنيان يحجب النساء عن الرجال، فكونهن يتقدمن ويصلين لا بأس بذلك، وإنما المحذور حيث يمكن أن يرى الرجال النساء والنساء الرجال. فإذا حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم يدل على يعني ابتعاد النساء عن الرجال وابتعاد الرجال عن النساء. والحديث الذي أورده أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تركنا هذا الباب للنساء. لو تركنا، نعم، لو تركنا هذا الباب للنساء، يشير إلى باب من أبواب المسجد. لو تركنا هذا الباب للنساء يعني تدخل معه النساء، فهذا فيه دليل على اتخاذ أو تخصيص بعض الأبواب لتدخل منه النساء حتى لا تزاحم الرجال وحتى لا يحصل الاختلاط بين الرجال والنساء. فالسنة جاءت بتمييزهن في المكث في المسجد كما جاء في حديث أبي هريرة, وكذلك أيضا في الدخول إلى المسجد كما جاء في حديث ابن عمر الذي أورده أبو داود هنا. أيوة إيش؟ الذي يبدو أنه إذا كان وجد البنيان ولا يكون هناك محذور من حيث يعني وصول الأصوات وسماع الأصوات, يعني أنه لا يكون الخيرية في آخر شيء, وإنما يعني حيث يكون هناك إمكان بأن يفتتن الرجال بالنساء والنساء بالرجال, أما حيث لا يكون هناك فتنة فإنهن لا يتكدسن في الآخر ويسكرن الباب وإنما يتقدمن. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر, يعني هذا الباب الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لو تركناه للنساء لم يدخل منه ابن عمر حتى مات, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار أو بين أنه يترك للنساء. أيوة. وقال غير عبد الوارث قال عمر, وقال غير عبد الوارث يعني الذي هو ابن سعيد قال عمر, وقال وهو أصح, وسيذكر في الأحاديث التي بعده إسناده إلى عمر, ولكنه يكون بذلك منقطعا لأن نافع لم يدرك عمر ولم يروي عن ابن عمر إلا عن عمر, يعني فالانقطاع موجود بين نافع وبين عمر, وأما الاتصال هو بين نافع وبن عمر, فنافع يروي عن ابن عمر وهو كثير الرواية عنه, بل أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر عند البخاري, وإنما الانقطاع بين نافع وعمر لأن عمر رضي الله عنه توفي سنة 23 ونافع توفي سنة 1700 أو 19 أو 20, يعني بين وفاتيهما ما يقرب من 100 سنة, يعني بين يعني وفاة عمر سنة وفاة عمر وسنة وفاة نافع ما يقرب من 100 سنة, ففيه انقطاع. وأما حديث ابن عمر فهو متصل, والحديث صحيح إلى ابن عمر, يعني كون ابن عمر يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو صحيح وثابت. نعم. هو عبد الوارث ثقة, وإن كان غيره يعني رواه وأضافه إلى عمر ولم يروه عن ابن عمر, إلا أن عبد الوارث ثقة وما جاء عنه يعول عليه ويحتمل تفرده. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر. عبد الله بن عمرو. أيوة. أبو معمر. أبو معمر ولا أبو معمر؟ ها؟ هو عبد الله بن هكذا, بس الواو زحفت على الأب. عبد الله بن عمرو أبو معمر المقعد المنقري. عبد الله بن عمرو أبو معمر. إيه. هذا كنيته. أيوة. في التقريب. أيوة. والحديث سيأتي في 571. أيوة. هناك قال حدثنا أبو معمر عن عبد الوارث. ساق السند نفسه. أي طيب. حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر. إيه. عبد الله بن عمرو أبو معمر هو ابن أبي الحجاج. أظن. عبد الله بن عمرو ابن أبي الحجاج. أظنها ابن أبي الحجاج. ترجمته شوف اشكال التقريب. غلط. كله غلط. عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج. إيه نعم, عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التميمي أبو معمر المقعد المنقري, واسمه أبي الحجاج ميسرة. لكن هناك عبد الله بن عمر, عبد الله بن عمر وهم شيوخ أبي داود, عبد الله بن عمر رواه أبو داود عبد الله بن عمر يعني لا يمنع أن يكون يعني عبد الله بن عمر غير يعني غير هذا يعني أن يعني يكون عن شيخين وإن كان هناك يعني عن أبي معمر أبو معمر يعني يمكن أن ذكر هناك من طريق واحد في عبد الله بن عمر يعني من شيوخ أبي داود عبد الله بن عمر بن غانم الرعيني لكن هذا من التاسعة لا غيره عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح هذا هو عبد الله بن عمر بن أبان بن صالح نعم أيوة هذا من شيوخ أبي داود روى له أبو داود وحده روى له المسلم وأبو داود والنسائي مسلم وأبو داود والنسائي النسائي في فضائل الأنصار أي في فضائل الأنصار نعم يعني مسلم وأبو داود والنسائي في فضائل الأنصار يعني يعني يمكن أن يكون يعني هذا يعني يعني لأنه من شيوخه وأن يكون رواه هنا عن شيخين إلا إذا كان إنه ما روى عنه هذا الحديث إذا كان النسخ الثانية عبد الله بن عمر أبو معمر هو محتمل يعني أبو معمر صحيح عبد الله بن عمر أبو معمر نعم وهو متفق مع أبو معمر الذي سيأتي نعم إيه وجود هذا الاحتمال الثاني يعني وجود نسخة ولا شيء من ذلك والله ما أدري لكنه يعني ممكن أقول ممكن أن يكون عن شيخين ومن شيوخ عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الأموي إلا ما كنا منها في التهذيب هكذا قاضي في التحفة يمكن نراجع إن شاء الله يمكن عن عبد الوارث على كل يعني هو يعني لا يؤثر شيء هو زيادة يعني إما إما إما شخصان ثقتان وإما شخص واحد نعم عن عبد الوارث عبد الله بن عبد الله عبد الله بن ابن عمر ابن محمد ابن ابن أبان هذا ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي في الخصائص والخصائص وأبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج وهو ثقة نعم أخرج له أصحاب الكتب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة نعم عن عبد الوارث عن عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أيوب عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن نافع عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر وقد مر ذكره قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعناه وهو أصح ثم أورد أبو داود الحديث من طريق عمر وهو يعني وهو موقوف عليه موقوف عليه أيه عندك أنا قال عن عمر بمعناه قال عن عمر نعم موقوف عليه بمعناه قال وهو أصح يعني ان هذه الطريق يعني معناها انها اصح ولكن ان كما هو معلوم الطريق الاولى صحيحه وعبد الوارث بن سعيد وان خالفه غيره لا يؤثر يعني عمر هو الذي اقترح لو تركنا هذا الباب نعم يعني كان هو الذي قال هذا وجاء في الاخر ان عمر كان ينهى نفسه اي نعم نعم قال حدثنا محمد بن قدامة بن اعين محمد بن قدامة بن اعين ثقه اخرج له ابو داود والنسائي بن ماجه ابو داود والنسائي بن ماجه عن اسماعيل عن إسماعيل بن عليا ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن إسماعيل بن إبراهيم مقسم المشهور بابن عليا أيوة عن أيوب عن نافع عن عمر عن أيوب عن نافع وقد مر ذكرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل ثاني الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه ونافع لم يدرك ابن عمر فروايته عنه منقطعة ولهذا ضعفه الألباني ذكره يعني ضعفه والسبب في ذلك الانقطاع يعني يبدو أنه الانقطاع بين نافع وابن عمر وعمر قال حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال أيوة حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى أن يدخل من باب النساء ثم ورد ذلك عن عمر من طريق أخرى وأنه كان ينهى أن يدخل من باب النساء وفيه ما في الذي قبله من جهة الانقطاع بين نافع وبين عمر رضي الله تعالى عنه قال حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قتيبة يعني ابن سعيد هذا فيه مثل ما مر في الصاغاني لأن قوله يعني ابن سعيد الذي قالها من دون أبي داود. أبو داود ينسب شيخه كما يريد، وإنما الذي يحتاج إليها من دون التلميذ. ثم أيضا ليس هناك أحد يعني يماثل قتيبة في اسمه في رجال الكتب الستة، يعني فليس هناك التباس، ولكن هذا من زيادة الإيضاح والبيان. شوف التقريب، يعني في أحد يسمى قتيبة غير قتيبة بن سعيد، في من يسمى قتيبة في رجال الكتب الستة، أذكر أنه ما فيه يعني ما فيه أحد يعني يشابه في هذا الاسم. ما يوجد يعني قتيبة، ليس هناك في الكتب في رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة، وعلى هذا يعني فلو لم ينسب ليس له مشارك يعني حتى يلتبس به، ولكن هذا كما قلت من زيادة الإيضاح، كونه يقول يعني ابن سعيد يعني ما هو من أجل أن يميزه عن غيره، لأن ما هناك أحد غيره في هذا الاسم حتى يميز عنه، ولكن هذا من باب زيادة الإيضاح. نعم أي نعم، يعني يقال لكنه مشهور بهذا، ما يذكر إلا بهذا سواء كان لقب ولا اسم. عن بكر يعني ابن مضر. عن بكر يعني ابن مضر، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه. نعم، أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه. عن عمرو بن الحارث. عن عمرو بن الحارث المصري، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن بكير. عن بكير بن عبد الله بن الأشج، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن عمر. عن نافع عن عمر، وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله: باب فيما يقول. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هنا عدة أسئلة في قضية صيام يوم السبت لموافقتها الأيام البيض، ومن يريد أن يصومها في الست من شوال، فحكم صيامه منفردا أو موصولا؟ أولا، صيام يوم السبت اختلف فيه العلماء هل لا يصام أو أنه يصام، فمنهم من قال أنه يصام مطلقا وأنه لا مانع من صيامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد. قال: حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد أنه قال: سمعت أبا حميد أو أبا أسيد الأنصاري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود رحمة الله عليه: باب ما يقوله عند دخوله المسجد، أي ما يشرع للإنسان أن يدعو به وأن يذكره عند دخوله المسجد، أي مسجد من مساجد الأرض، فإن الإنسان يشرع له أن يأتي بذلك الذكر عند دخوله المسجد وعند الخروج منه، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن للمسجد آدابا، منها أن يأتي بالذكر المشروع عند دخول المسجد وعند الخروج منه، أي مسجد من مساجد الدنيا، لا يختص ذلك بمسجد معين، وإنما في المساجد كلها، فعندما يدخل المسجد يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله أن يفتح له أبواب رحمته، وعند خروجه مثل ذلك، إلا أنه يسأل الله من فضله. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله تعالى عنهما، وهو واحد منهما، وهو على الشك هل هو هذا أو هذا، أي أبو حميد أو أبو أسيد. وقد ذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دخل أحد المسجد يعني أراد الدخول، يعني إذا أراد الدخول، ليس المقصود من ذلك أنه بعد دخوله يقول ذلك، وإنما عند الدخول. فإذا دخل يعني إذا أراد الدخول، مثل قوله إذا قمتم إلى الصلاة يعني أردتم القيام للصلاة، يعني معناه أن الإنسان يتوضأ إذا أراد القيام للصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذا أردتم القيام. وهنا إذا دخل المسجد أي أراد دخول المسجد، فإنه يأتي عند دخول المسجد بهذا الذكر أنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أي ويصلي عليه، يعني يأتي بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله عز وجل أن يفتح له أبواب رحمته فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وذلك أنه عند الدخول الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، عند الدخول والخروج يذكر هذا وهذا عند الخروج والدخول، وأما عند الدخول فيقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وذلك أنه دخل المسجد يريد التقرب الله عز وجل بالعبادات التي شرعت في المسجد، فهو يسأل الله أن يفتح له أبواب رحمته بأن يوفقه لكل خير، وأن يرحمه، وأن يرفع درجته عنده. وأما عند الخروج منه، الذي كون الإنسان أراد أن يخرج المسجد ويذهب إلى بيته أو يذهب إلى عمله، فإنه يصلي ويسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسأل الله من فضله. فناسب عند الدخول أن يسأل أبواب الرحمة، أن تفتح له أبواب الرحمة، وعند الخروج أن يفتح له أبواب فضلك. ولا قال أسألك من فضلك، كيف أسألك من فضلك وأفتح له أبواب الرحمة، أسألك من فضلك، أسألك من فضلك، وعند الخروج قال اللهم أني أسألك من فضلك. وذلك أنه عندما يخرج يعني فيسأل الله من فضله الرزق والرزق الحلال، فناسب أن يكون ذكر سؤال من الفضل عند الخروج وسؤال الرحمة عند الدخول. والله عز وجل يقول: فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وابتغوا من فضل الله، يعني يسألون الله من رزقه ومن فضله، يعني عندما يخرجون من المسجد وعندما ينتهون من الصلاة. فجاءت المناسبة عند الدخول في ذكر الرحمة، وعند الخروج في ذكر سؤال الله عز وجل من فضله. وقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، الرحمة تأتي ويراد بها الصفة لله عز وجل، ويراد بها أثر الصفة، ويراد بها أثر الصفة، ومن آثار الصفة الجنة، فإنها من رحمة الله عز وجل. وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل كما في الحديث القدسي قال للجنة: إنك رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: إنك عذابي يعذب بك من أشاء. فقال عن الجنة أنها رحمة، فهي من آثار رحمة الله. وكذلك المئة الرحمة التي خلقها الله، هذه من آثار الصفة. وإذن فهناك صفة قائمة بالله عز وجل وهي الرحمة، وهناك آثار للصفة وهو ما خلقه الله عز وجل مما يكرم به أولياءه، ومما يحصل من التراحم فيما بينهم، مما خلقه الله عز وجل من الرحمة التي يتراحم بها الناس. وكذلك أيضا الجنة التي هي من آثار رحمة الله، كما جاء بذلك الحديث القدسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي. حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي وهو ثقة أخرجه أبو داود وابن ماجه. وهو ثقة أخرجه أبو داود وابن ماجه. عن عبد العزيز يعني الدراوردي. عن عبد العزيز يعني الدراوردي. عبد العزيز ابن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك بن سعيد بن سويد. عن عبد الملك بن سعيد بن سويد وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي حميد أو أبي أسيد. عن أبي حميد. عن أبي حميد الساعدي وهو اسمه المنذر بن سعد بن المنذر. المنذر بن سعد وهو صحابي مشهور أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأبو أسيد مالك بن ربيعة الساعدي. مالك بن ربيعة وهو وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومن المعلوم أن الجهل في الصحابي لا يؤثر، فسواء كان هذا أو هذا، بل الاحتمال في غير الصحابة فيما إذا كانوا ثقاتا أو أن الشك بين ثقتين فإن ذلك لا يؤثر، لأنه حيثما دار فهو قد دار على ثقة، وإنما الإشكال فيما إذا كان ضعيف وثقة، هذا هو الذي يؤثر فيه الشك. وأما بالنسبة للصحابة فالمجهول فيهم في حكم المعلوم، وسواء يكون هذا أو هذا أو لا يعرف اسمه، وإنما يكفي أن يعرف أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكفي أن يقال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. غير الصحابة لا يكفي أن يقال عن رجل، لأن هذا يصير مبهم ولا يعول على الحديث الذي يكون فيه رجل مبهم إذا لم يعرف ذلك المبهم. وأما الصحابة فالمجهول فيهم في حكم معلوم، فلا تؤثر الجهالة. وأما الاختلاف أو الشك بين شخصين فذلك لا يؤثر في الصحابة، بل ولا يؤثر في الثقات. إذا كان الشك بين ثقتين هل هو هذا أو هذا، ما يؤثر سواء يكون هذا أو هذا، الحديث يكون صحيحا، وإنما التأثير فيما إذا كان الشك بين ثقة وضعيف، فهذا هو الذي يؤثر. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن حيوى بن شريح قال لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال أقط؟ قلت نعم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي نعم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وكان عقبة ابن مسلم حدث عن عبد الله بن عمرو في هذا الحديث، فلقيه حيوة بن شريح وقال أنك بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وساقه إلى قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم. فقال أقط؟ يعني أهذا الذي بلغك فقط، لأن الهمزة للاستفهام، يعني أهذا هو فقط، لأنه حدث بأكثر من هذا بزيادة على ذلك. فقال نعم، يعني هذا هو الذي بلغني فقط، هذا هو، ما سمعت زيادة على هذا. فقال أي أنني سمعت ذلك وسمعت أيضا معه هذا الذي أقوله لك. فإذا قال الشيطان فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. فإذا قال الشيطان ذلك قال حفظ مني سائر اليوم. فإذا قال ذلك

وأحد السبعة المعروفين بكثرة أحد العباد الأربعة من الصحابة، وهو وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، وأما الذي من السبعة المعروفين بالكثرة فهو عبد الله بن عمر. نعم. قال رحمه الله يعني العباد الأربعة فيهم اثنان معروفان بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابن عباس وابن عمر، وأما ابن الزبير وابن عمر فهؤلاء ليسوا من الذين بلغت حديثهم بالكثرة التي تصل إلى حد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم جميعا يقال لهم العباد الأربعة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم من صغار الصحابة وفي سن متقارب، مع أنه يوجد في الصحابة كثيرون ما يقال له عبد الله، ولكن لقب العباد له اشتهر به هؤلاء الأربعة لأنهم متقاربون في السن ولأنهم من صغار الصحابة، وقد أدركهم من لم يدرك كبار الصحابة مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي توفي سنة 32، فإنه متقدم الوفاة ولم يدركه من أدرك ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعبد الله بن عمر الذين هم من صغار الصحابة وقد عاشوا بعد عبد الله بن مسعود، وكذلك أيضا يعني غير عبد الله بن مسعود يقال له عبد الله كعبد الله بن قيس الذي هو أبو موسى الأشعري، عدد كبير من الصحابة يقال لهم عبد الله، ولكن الذي اشتهر بلقب العبادة الأربعة هؤلاء الأربعة من الصحابة. وحديث عبد الله بن عمر أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل أن يجلس. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد. باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد، يعني تحية المسجد، أن الإنسان إذا دخل المسجد يصلي ركعتين قبل أن يجلس. أورد فيه حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين قبل أن يجلس، يعني يصلي ركعتين، لأن المقصود بالسجدتين الركعتين، ويطلق على الركعة بأنها سجدة، كما يقال ركعة يقال سجدة تسمية للكل باسم البعض، لأن منها السجود ومنها الركوع، لكن الذي غلب في الاستعمال ذكر الركعة، ويأتي ذكر الركعة وذكر السجدة كما جاء في الحديث أنه قال: فليركع فليصلي سجدتين، يعني ركعتين قبل أن يجلس. والمقصود بالركعتين يعني معناها الحد الأدنى، إذا أراد أن يصلي أكثر من ذلك لا بأس، ولكنه لا يصلي أقل من ركعتين، لأنه لا يتنفل بأقل من ركعتين، ولا تصلى الركعة الواحدة إلا في الوتر، ولا تصلى الركعة الواحدة إلا في الوتر، يعني يصلي الإنسان ما شاء من الليل ويختم ذلك بركعة، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى، وإلا فإن التنفل عندما يتنفل الإنسان لا يتنفل بأقل من ركعتين، ولا يصلي ركعة واحدة فقط تتنفل بها. فقوله ركعتين يعني هي الحد الأدنى، فلو أراد أن يصلي دخل المسجد وأراد أن يصلي ما شاء غير الركعتين له أن يصلي، ولكن المقصود من ذلك أنه لا ينقص عن ركعتين، فهي الحد الأدنى، وهي تحية المسجد، وهي تحية المسجد. وذهب بعض أهل العلم إلى عموم ذلك في جميع الأوقات حتى في أوقات النهي، قالوا لأن هذا لفظ عام يراد به كل ما دخل الإنسان المسجد فإنه يصلي هاتين ركعتين، وبعض أهل العلم قال إنه في أوقات النهي لا يصليهما لأن لعموم قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فمنهم من رجح عموم هذا الحديث، ومنهم من رجح عموم ذلك فرأى أن يصلى في كل وقت، ومنهم من رأى أنه لا يصلى أي صلاة في أوقات النهي إلا ما ورد بخصوصه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الحديث يدل على كون الإنسان عندما يدخل المسجد يصلي ركعتين، وأنه لا يصلي أقل من ركعتين، وأنه إذا أراد أن يصلي أكثر من ذلك فإنه لا بأس، لأنه لا مانع يمنع من الزيادة، بل الإنسان إذا دخل المسجد يصلي ما شاء. نعم. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا من ماجة. عن مالك. عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، الإمام المشهور الفقيه المحدث، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عامر بن عبد الله بن الزبير. عن عامر بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن سليم الزرقي. عن عمرو بن سليم الزرقي وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي قتادة. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو عميس عتبة بن عبد الله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن رجل من بني زريق عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه. زاد: ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته. ثم ورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى عن أبي قتادة، وهو نحو الذي تقدم، يعني معناه أنه يتفق معه في المعنى ويختلف في بعض الألفاظ، لأن كلمة نحو يعني تعني الاتفاق في المعنى، بخلاف مثل فإنها تعني المماثلة باللفظ والمعنى. كلمة مثل إذا قيل بمثله يعني أنه باللفظ والمعنى، وإذا قيل بنحوه أي بنحو اللفظ وبمثله في المعنى، يعني معناه المعنى متفق واللفظ فيه اختلاف. وزاد: ثم ليقعد بعد ذلك أو لينصرف لحاجته. بعد ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته. ثم ليقعد بعد إن شاء أو يذهب لحاجته، يعني من دخل المسجد يعني يصلي ركعتين ثم ليجلس أو يذهب إلى حاجته أو يذهب إلى حاجته. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي الواحد بن زياد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي عميس عتبة بن عبد الله. عن أبي عميس عتبة بن عبد الله المسعودي وهو ثقة. نعم. أخرج له أصحاب الكتب. نعم. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن رجل من بني زريق. عن عامر بن عبد الله بن الزبير، وقد تقدم، عن رجل من بني زريق، وهو هنا مبهم ولكنه مسمى في الطريق الأولى، وهو عمرو بن سليم الزرقي. عمرو بن سليم الزرقي فهو مسمى في الطريق السابقة. نعم. عن أبي قتادة. عن أبي قتادة. إذا دخل الإنسان من باب المسجد وخرج من باب الآخر، هل يسن له؟ هو لا يريد الجلوس، فقط المرور، هل يسن له؟ والله الذي ورد الحديث في رواية، في بعض الروايات: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهو يعني قوله لا يجلس يعني يفيد أن هذا لم يريد أن يجلس. وأما لو إنسان دخل ولا يريد أن يجلس فإن له أن لا يصلي. الأخ يقول دخل وخرج، يريد يكلم له شخص في الحرم مثلا وخرج، ما هو بجالس. ما دام ما جلس ما لأن ما أقول ما حصل منه الجلوس الذي لابد أن يصلي قبله ركعتين. والحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبألفاظ مختلفة، ومن ألفاظه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لأنه هذه اللفظة الأخيرة مثل الإنسان اللي عابر السبيل، أقول اللي دخل يعني مارا يعني لا يلزم أن يصلي، لو قوله يقعد يعني معنى هذا أنه يعني يبقى في مكانه، يوم معناه أنها أنه يلزم أنه يصلي، لأنه ورد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني معناه أن الجلوس لابد أن يسبقه ركعتين، وبعد أن يصلي إن شاء أن يجلس يجلس، وإن شاء أن ينصرف ينصرف. قال رحمه الله تعالى: باب في فضل القعود في المسجد. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث أو يقم، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ثم أورد أبو داود رحمه الله فضل القعود في المسجد، باب فضل القعود في المسجد يعني الجلوس فيه لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، فإن فيه فضل لأنه في صلاة منتظر الصلاة، وكذلك يعني بعد صلاته إذا جلس فالملائكة تصلي عليه وتستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث، تقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له، فهذا يدل على فضل الجلوس في المساجد، لأن الجلوس فيها عبادة، لأنها خير البقاع كما جاء في صحيح مسلم: أحب البقاع إلى الله أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغضها أسواقها، فثبت في صحيح مسلم أنها أحب البقاع إلى الله عز وجل، يعني أحسن مكان في البلد المسجد، لأنه مكان عبادة ومكان ذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، بخلاف الأسواق فإنها محل الصخب ومحل الأخذ والرد والكلام وعدم التمسك والتقيد بما يتقيد في المسجد، ولهذا المساجد يعني لا يشتغل فيها في أمور الدنيا، فلا ينشد فيها ضالة، ولا يطلب يعني ولا يباع فيها ويشترى، وإنما هي لذكر الله عز وجل وعبادته، فالإنسان إذا جلس في المسجد هو على خير، لأنه في مكان عبادة ليس فيه انشغال في الدنيا، وليس مكان انشغال في أمور الدنيا، لا بيع ولا شراء ولا إنشاد ضالة ولا غير ذلك، لأن المساجد أماكن العبادة، فالقعود فيها الإنسان على خير، سواء كان ذلك قبل الصلاة أو بعد الصلاة، سواء كان قبل الصلاة إذا جاء مبكرا وجلس ينتظر الصلاة هو في صلاة ما انتظر الصلاة، الصلاة تحبسه، يعني معنى ينتظر الصلاة، هو جالس ينتظر الصلاة هو على خير، فإذا وصل مبكرا إلى المسجد وجلس يقرأ القرآن أو يذكر الله وينتظر الصلاة فإنه في صلاة، والملائكة تدعو له وتدعو له بالرحمة والمغفرة. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: الملائكة نعم تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول ما لم يحدث أو يقم، ما لم يحدث أو يقم، نعم ما لم يحدث أو يقم، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. الملائكة تصلي يعني تدعو، لأن صلاة الملائكة هي الدعاء، صلاة الملائكة للمؤمنين هي الدعاء، والله تعالى يقول: الله وملائكته يصلون على النبي، فصلاة الله عز وجل على نبيه ذكره في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الدعاء له، وصلاة المسلمين عليها أن يقولون اللهم صلي وسلم على رسول الله، يصلون ويسلمون عليه يعني يدعون له بأن يصلي الله عليه ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم، فكذلك هم يدعون ويصلون على الذين يجلسون في المساجد، سواء كانوا ينتظرون الصلاة أو أنهم قد فرغوا من الصلاة ولكنهم جلسوا يذكرون الله ويقرؤون القرآن ما لم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث نعم أو يقوم نعم ما لم يحدث أو يقوم يعني يترك المكان الذي صلى فيه. تقول أي في دعائها وصلاتها لأن هذا تقول اللهم صلي هذا تفسير للصلاة يعني والصلاة نقصد بها الدعاء. ومن المعلوم أن الصلاة هي في اللغة الدعاء وسميت الصلاة المفروضة ذات الأفعال والأقوال المعروفة سميت صلاة لأن يعني أكثر الهيئة اللي فيها فيها دعاء فالإنسان وهو قائم في دعاء الاستفتاح وفيه قراءة الفاتحة وهي دعاء وكذلك قراءة القرآن وكذلك أيضا التكبير الله أكبر وعند القيام من الركوع يعني فيه ثناء ودعاء وفي الركوع كذلك ثناء ودعاء وفي السجود وبين السجدتين وفي التشهد كل ذلك دعاء. فقيل للصلاة دعاء مع أن الصلاة هي ليست مقصورة على الدعاء بل هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم والصلاة في اللغة الدعاء يعني فالأقوال التي تكون في الصلاة هي دعاء. ما لم يحدث أو يقم ما لم يحدث يعني ينتقض وضوءه يعني ما دام على طهارة وفي هذا فضل البقاء في المسجد على الطهارة لأنه إذا كان على غير طهارة يعني ما حصل له هذا الفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يحدث يعني ما دام قائما جالسا وهو على طهارة يذكر الله ويقرأ القرآن فهو على خير وهو له هذا الدعاء من الملائكة. أو يقوم يعني يترك مصلى هذا يأثم الإنسان فيه يتحدث في العقار وتحدث في الدنيا هذا يحصل إثما. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد. أبو الزناد هو عبد الرحمن هو عبد الله بن ذكوان لقبه أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن فهو لقب على صفة الكنية لقب على صفة الكنية أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بلقبه الأعرج. عن أبي هريرة نعم عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قوله في مصلاه الذي صلى فيه هل المراد البقعة اللي صلى فيها أو العموم المسجد؟ والله الله أعلم لكن لا شك أن الإنسان إذا كان في مكان الذي صلى فيه المكان الذي صلى فيه فالأمر في ذلك واضح ما فيه أي إشكال وإنما الإشكال فيما إذا قام منه إلى مكان آخر وهو لا شك أنه على خير ما دام أنه في المسجد ما دام أنه موجود في المسجد فهو على خير. وكذلك بالنسبة يعني من كان جالسا ينتظر الصلاة مثل المغرب من بعد المغرب العشاء فخرج ليجدد الوضوء ثم رجع والله لا شك انه على خير ان شاء الله وما دام انه ينتظر فهو في صلاة والملائكة تدعو له وكونه خرج يعني هذا من الامور الضرورية التي لا بد منها فلا يعني يعدم ذلك الاجر ولا يقطع لانه ولا يقطع ذلك لان كون الانسان جالس في ينتظر الصلاة هو في صلاة لكن كونه خرج ما يقال انه ما حصل له وانه الملائكة تصلي عليه والحاجة طرأت عليه فخرج والخير حصله قبل ان يذهب. لأن مثل هذه المسألة يعني ما جاء في الحديث من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس. ربما يقوم إنسان ليحضر درس أو يقوم من مكان ليستند على عمود. يعني حضور الدرس ما هو من ما يدخل في الحديث. يعني جلس في مصلى يذكر الله يعني ما يدخل الحديث فيه أن الإنسان راح يحضر درس أو إلى ذلك. الذي يبدو أنه يعني جلس يذكر الله عز وجل. حديث مصل جلس بعد الفجر الذي يبدو أنه جلس يذكر الله أو يقرأ القرآن. أما كونه يعني يروح ويحضر درس يعني يبدو أنه يختلف. لكن الكل على خير لا شك. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة وهو بمعنى الذي قبله لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه يعني ما دام ينتظر الصلاة يعني هو جالس من أجل الصلاة. ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلا الصلاة يعني لا يمنعه أن ينقلب يعني ينصرف ويخرج من المسجد إلا الصلاة. يعني هذا يعني إيضاح لكون الصلاة تحبسه يعني معناه أنه لم يمنعه من الانصراف ومن خروج المسجد إلا انتظار الصلاة